بسم الله الرحمن الرحيم. للإقناع، للتنكيت، للتعود على، للشكوى، للاجتماع، للغرق، للخدع، لارتكاب خطأ. آخر، بسيط، عادي، سيء، جديد، حر، مثالي، قادم، لوحده، فظيع، كامل، هائل.